بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فمع المجلس العاشر من مجالس شهر رمضان المبارك، هذا المجلس يدور حول مسألة مهمة ألا وهي صلاة الفجر في جماعة. فإن ظاهرة التخلف عن صلاة الفجر في جماعة قد انتشرت بين المحافظين على صلاة الجماعة، أقول بين المحافظين على صلاة الجماعة، فتجد الرجل، تجد الشاب، تجد الواحد من الناس يصلي الصلوات، للأسف أقول الصلوات الأربعة، مع أن الأطفال في رياض الأطفال الصغار يقولون الصلوات الخمس، أقول أنا يصلي الصلوات الأربعة في جماعة، ويصلي الظهر في جماعة، والعصر في جماعة، والمغرب في جماعة، والعشاء في جماعة، ويتخلف، بل ربما يصلي في الصف الأول الصلوات الأربعة، يصلي في الصف الأول ويحافظ على السنن الرواتب القبلية والبعدية، وربما يأتي مبكرا إلى المسجد، لكن يا حسرة تجده متخلفا عن صلاة الجماعة، فتجده لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، هذا في أوساط المحافظين على صلاة الجماعة، فكيف بغيرهم؟ بل وصل الأمر ببعض الناس أنه لا يصلي الفجر في جماعة، نعم لا يصلي الفجر في جماعة، ولكن ينوي ويأخذ بالأسباب ألا يصلي الفجر في المسجد. قد يقول قال أنت تبالغ، هل هناك أحد يصلي من المسلمين يصلي الصلوات في المسجد ويأخذ بالأسباب ألا يصلي في المسجد؟ نعم، الذي يضبط ساعة المنبه أو ساعة التليفون الهاتف على السابعة أو على السادسة والنصف، معاد استيقاظ الأولاد للمدرسة أو معاد استيقاظ للعمل، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه نوى ألا يصلي الفجر في المسجد، الأولى أنه سيصلي في البيت، الثانية أنه أكد هذه النية بالأخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، نعم، ضبط ساعة المنبه على السادسة والنصف حتى يستيقظ ليصلي الفجر. فيا عبد الله، هب أنك مت في هذه الليلة، والموت ليس له وقت وليس له سن، كما إن من دواهي الموت، الموت له دواهن، فمن دواهي الموت أنه ليس له وقت معين ولا سن معين ولا مرض معين، فقد يكون صحيح ويموت فجأة. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة أخذة أسف، يعني ضربة غضب في حق العاصي. فهب أن الواحد منا مات فجأة وهو ناوي ألا يصلي في المسجد، ولذلك ينبغي لنا أن نحرص على الصلاة في جماعة. فهذا حال كثير ممن يحافظون على صلاة الجماعة، التخلف عن صلاة الفجر في المسجد، فكيف بغيرهم؟ ونسى هؤلاء قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في وقته. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل، الويل هنا الإهانة والتنكيل، الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال الطبري في تفسيره: أي الذين يتغافلون عنها، وفي اللهو عنها والتشاغل عنها قد يؤدي إلى تضيع الوقت، وقد يؤدي إلى تضيعها بالكلية، فالذي يؤخرها عن وقتها داخل في هذا الويل، داخل في هذه العقوبة. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال جماعة من المفسرين: أضاعوا الصلاة، لم يضيعها بالكلية، ولكن أخروها عن وقتها. ولو علم المتخلفون عن صلاة الفجر في جماعة كم من خير خسروا وكم من مخالفة ارتكبوا، لما تهاونوا في صلاة الجماعة في المسجد، ولو جاءوا للمسجد ولو حبوا، وبعون الله تعالى، ولحرصوا أيضا على الأسباب التي تشجعهم على الصلاة في المسجد وتعينهم على الصلاة في المسجد. وبعون الله تعالى هذا هو المجلس العاشر من مجالس شهر رمضان، يتحدث عن صلاة الفجر في جماعة. والحديث أو هذا المجلس يشتمل على مسائل: الأولى الترهيب من النوم عن الصلاة المكتوبة، الترهيب من النوم عن الصلاة المكتوبة. المسألة الثانية فضائل صلاة الفجر في جماعة. المسألة الثالثة شدة الوعيد لمن تخلف عن صلاة الفجر في جماعة. المسألة الرابعة عناية السلف بصلاة الجماعة. الخامسة بعض الأسباب، بعض أسباب التخلف، الأسباب التي تؤدي إلى التخلف عن صلاة الفجر في جماعة. السادسة الأسباب المعينة على أداء الفجر في جماعة. أما المسألة الأولى من مسائل هذا الدرس المجلس العاشر، الترهيب من النوم عن الصلاة المكتوبة من غير عذر، من غير عذر. في صحيح البخاري أن النبي عن عبد الله بن مسعود قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل له ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بال الشيطان في أذنه، الذي ينام عن صلاة الفجر بال الشيطان في أذنه. قال جماعة من الشراح: البول على حقيقته، الشيطان يبول في أذن الذي ينام عن صلاة الفجر حتى يصبح، حتى تطلع، حتى يخرج وقت هذه الصلاة المباركة. وفي البخاري من حديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه بعض الصحابة ما رأى. وإنه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ذات غدات: إنه أتاني الليل آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق. رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا طويلة عجيبة غريبة في صحيح البخاري. قال: فانطلقت معهم، وإنني جاء النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مضطجع نائم، وإذ آخر رجل آخر قائم عليه بصخرة، معه صخرة في يده، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلخ رأسه فيتده الحجر، هو يأخذ الصخرة ويضربه بها في رأسه وهو نائم، فتتحطم رأس هذا النائم، فيأخذ هذا الرجل ثم يرجع الرأس مرة ثانية، فيأخذ الرجل هذا القائم الصخرة مرة ثانية فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل المرة الأولى، يعني يضرب على رأسه بالصخرة فتتحطم الرأس، ثم يذهب ليأتي بالصخرة فتصح الرأس كما كان، فيضربه عليها مرة ثانية مثل الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم اتعجب وتعجب من هذا المنظر. فقالت له الملائكة، قال له الملكان: انطلق انطلق. قال، وفي نهاية الحديث حديث طويل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت منذ الليل عجبا، لقد رأيت عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال، أي الملكان، قال: إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلخ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة كصلاة الفجر، يأتيه رجل عند رأسه. رأه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا، رأى الذي ينام عن الصلاة المكتوبة كصلاة الفجر، رأه كأنه نائم وعند رأسه رجل، فيضربه على رأسه بحجر ضخم حتى يتحطم، ثم يعيد مرة ثانية. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، القافية مؤخر الرأس، مؤخر الرأس. إذا أراد أن ينام على رأس أحدكم إذا أراد أن ينام ثلاث عقد. الشيطان يأتي فيعقد على قافية على مؤخرة الرأس ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة. عليك ليل طويل، عليك ليل طويل فارقد، ثلاث عقد على قفا النائم. فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة من الثلاثة. استيقظ من النوم فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن حلت عقدة. فإن توضأ إن حلت عقدة، لا لم يبق إلا عقدة واحدة. فإن حلت عقدة. فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يظل هذا الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الواحد منا إذا استيقظ من عند أذان الفجر فذكر الله وتوضأ وصلى إن حلت العقل الثلاث، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان طوال اليوم. فضائل المسألة الثانية، فضائل صلاة الفجر لها فضائل عظيمة. أول هذه الفضائل وهي أعظم هذه الفضائل، صلاة الفجر في جماعة من أسباب دخول الجنة. وبالطبع المرأة في البيت وبتصلي صلاة المرأة في بيتها، المرأة لن تنزل إلى المسجد، ولكن لا تقول سأصلي عندما أستيقظ في التاسعة أو في السابعة أو في العاشرة، لا، إذا أذن المؤذن تضبط ساعة زوجها بالطبع، أو إن كانت متزوجة أو أبوها يذهب إلى المسجد أو أخوها، تستيقظ معهم تتوضأ وتصلي سنة الفجر القبلية، ثم تصلي بعد ذلك الفجر وتختم الصلاة، وإن استطعت أن تقول الأذكار، ثم إن أرادت أن تنام تنام، أو أرادت أن تعمل في بيتها أو في مصلحتها أرادت، ولكن تصلي في وقته. صلاة الفجر في جماعة من أسباب دخول الجنة. في الصحيحين من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، والمراد بالبردين العصر والفجر. من صلى البردين دخل الجنة، أي فضيلة بعد هذه؟ والفضيلة الثانية صلاة الصبح في جماعة، كما أنها من أسباب دخول الجنة من أسباب النجاة من النار. في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، لن يلج النار. فقال رجل من أهل البصرة أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال الرجل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. صحابي آخر كان جالس في المجلس فقال وأنا سمعت ذلك من رسول الله لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في أمانه وفي ضمانه. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في أمانه وفي ضمانه. ففي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. تخيل عندما يقول الله عز وجل لك أنت في ضماني، أنت في أماني إذا صليت الصبح في جماعة. صلاة العشاء والصبح في جماعة، من صلى الصبح والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. الذي يصلي العشاء في جماعة ويصلي الصبح في جماعة يكتب له قيام ليلة. في صحيح مسلم من حديث عثمان قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. الذي يصلي هذا النبي صلى الله عليه وسلم بشرى لك، إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة يكتب لك قيام الليلة. اجتماع، تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع، أي صلاة الجماعة، صلاة أحدكم. يقول صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزء، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. وهذه من رحمة الله أن تجتمع الملائكة في وقت نكون فيه في وقت عبادة، نقول هذا رحمة بنا حتى تخبر رب العالمين وهو أعلم أنهم تركونا ونحن نصلي، جاءونا ونحن في عبادة كما في الحديث، وتركونا ونحن في عبادة. ثم قرأ أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. قال القاضي عياض: في اجتماع الملائكة في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع الملائكة في حال طاعة، في حال طاعة عباده، لتكون لهم الشهادة بأحسن شهادة. من رحمة الله ومن لطفه أن جعل الملائكة تجتمع في وقت عبادة، فإن سئلوا الملائكة ستشهد بما رأت، تقول: تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون أي الملائكة: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وأخرج البخاري من حديث جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فنظر إلى القمر، يعني إلى البدر، إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فإن استطعتم أن تصلوا قبل الغروب وبعد الغروب فافعلوا. قال الشراح لهذا الحديث: في هذا الحديث فضيلة لصلاة الفجر وصلاة العصر. من أين أتوا بهذا الكلام؟ قالوا: كما أن هناك، كما أن أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل، فكذلك أعظم عبادة تؤدي إلى أعظم ما في الجنة هي صلاة الفجر وصلاة العصر. فكما أن أعظم عبادة، أعظم نعيم في الجنة رؤية الله، فلا نحصل على أعظم نعيم إلا بعبادة عظيمة، إلا بعبادة كبيرة، إلا بعبادة ذات شأن عظيم، وهي صلاة الفجر وصلاة العصر. البشرى بالنور التام يوم القيامة. في سنن أبي داود وغيره بأسانيد حسنة بمجموع الطرق قال من حديث بريدة الأسلمي، في سنن أبي داود من حديث بريدة الأسلمي قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صلاة الفجر تكون في ظلام، صلاة العشاء تكون في ظلام، بشر المشائين الذين يمشون كثيرا إلى صلاة الفجر وإلى صلاة العشاء في جماعة بالنور التام يوم القيامة. فتكلمنا عن الترهيب من النوم عن صلاة الفجر وأنه سبب للعقوبة يوم القيامة، وتكلمنا عن فضيلة صلاة الفجر في جماعة. ثالثا شدة الوعيد لمن تخلف عن صلاة الفجر في جماعة، شدة الوعيد لمن تخلف عن صلاة الفجر في جماعة أو من نامت في بيتها ليس عليها صلاة جماعة، لا يجب عليها صلاة الجماعة، ولكن نامت عن صلاة الفجر حتى السابعة، حتى طلوع الشمس، حتى العاشرة، حتى التاسعة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر الرجل فيصلي بالناس، ثم آتي قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعيد شديد لمن يتخلف عن صلاة الفجر في جماعة، هي أثقل صلاة على المنافق. والنفاق هنا نفاق عمل، فالنفاق على قسمين: نفاق اعتقاد وهو الوارد في قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ونفاق عمل كالتخلف عن صلاة الجماعة كبيرة من الكبائر، نفاق العمل، الكذب، إخلاف الوعد، إلى غير ذلك من شعب النفاق. فكما أن الإيمان شعب، أعلاها لا إله إلا الله وأدناء إماطة الأذى عن الطريق، الكفر شعب، النفاق شعب. فمن حصل هذه الشعبة خسر، وحصل هذه الشعبة التخلف عن صلاة الفجر، وكان يكذب، وكان يخون، وكان وكان فاجر في الخصومة، وحصل من شعب النفاق، تجتمع عليه شعب النفاق حتى يكون منافق كامل خالص النفاق، عزنا الله وإياكم. فمن شعب النفاق التخلف عن صلاة الفجر في جماعة، التخلف عن صلاة الفجر في جماعة. وما أجمل ما قال عبد الله بن مسعود من سادات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وله عبارات طيبة نافعة من أنفعها ومن أجملها ما أخرجه مسلم في صحيحه. قال ابن مسعود، هذا من كلام ابن مسعود: من سره من أحب أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يصلي الصلوات الخمس حيث ينادى بهن في المسجد، يعني فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، أي الصلوات الخمس، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف، يعني عن صلاة الجماعة، كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ابن مسعود يقول: لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يذهب إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. ولقد رأيتنا، ابن مسعود بيتحدث عن عصر الصحابة، عبد الله بن مسعود يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يحمل بين الرجلين حتى يقف في الصف. يقول وما كان ابن مسعود يقول وما يتخلف عنها إلا منافق، كلام ابن مسعود. وأخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن إذا تخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء. رابعا، المسألة الرابعة، عناية السلف بشهود صلاة الفجر في جماعة. انظر إلى أحوال السلف في المحافظة على صلاة الفجر في جماعة. أخرج ابن سعد وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي بسند حسن بمجموع الطرق بأسانيد حسنة بمجموع الطرق عن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حسمة قال إن عمر بن الخطاب فقد سليمان ابن أبي حسمة. عمر فقد شاب في صلاة الفجر في صلاة الصبح، وإن عمر في صلاة لما التفت للناس بعد أن صلى بالناس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما التفت فقد شاب كان يصلي معه في المسجد فلم يره في صلاة الفجر. وإن عمر غدا إلى السوق في الصباح، ذهب إلى السوق وكان مسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان، مر عليها وهو يمر جالس أمام البيت، فقال لها لما لم أرى سليمان في الصبح، لماذا لم يأتي سليمان في صلاة الفجر، لعله مريض يسأل عنه. فقالت إنه بات، يعني ظل طوال الليل صاهرا، بات يصنع ماذا؟ هل بات يعمل بيشتغل بالليل؟ هل بات أمام أجهزة الإعلام؟ لم يكن عندهم فضائيات، هل أمام النت أو النت أو الكمبيوتر أو ما شابه ذلك طوال الليل؟ لا، لم يكن عندهم هذه الأمور، كان صاهرا طوال الليل. تقول أمه، تقول إنه بات يصلي، كان يصلي طوال الليل، فغلبته عيناه يعني قبيل الفجر فما استيقظ، يعني ظل يصلي طوال الليل فنام قبيل الفجر فما استيقظ لصلاة الفجر. فقال عمر أمير المؤمنين لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة. عمر يقول لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أصلي طوال الليل ولا أصلي الفجر في جماعة، صلاة الفجر في جماعة. وأخرج الطبراني في الكبير عن سماك بن حرب قال تزوج الحارث ابن حسان وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان له صحبة، فلما تزوج في هذه الليلة رآه الناس في المسجد في صلاة الفجر فكأن الناس تعجبوا، يعني أنت تزوجت في هذه الليلة وأتي هل صليت في بيتك في هذا اليوم؟ فقالوا له أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة؟ فقال هذا الصحابي المبارك والله إن امرأة تمنعني عن صلاة الفجر في جماعة إنها امرأة سوء، إنها امرأة سوء. فليلة زواجي ليلة بنائه نزل خرج إلى صلاة الفجر في جماعة. وأخرج ابن أبي شيبة، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن أبي الدرداء أنه في مرضه الذي مات فيه قال احملوني، قال فحملوه فأخرجوه، فقال اسمعوا وبلغوا من خلفكم حافظوا على هاتين الصلاتين العشاء والصبح، العشاء والصبح، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا، يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء. وأخرج أبو نعيم في الحلية بسند حسن عن سعيد بن المسيب أنه اشتكى من عينه، أصيب بمرض في عينه، فقيل له يا أبا محمد لو خرجت إلى العقيق، له حديقة، له حائط بستان في العقيق، لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة فوجدت ريح البرية لنفع ذلك بصرك، يعني أخرج تستشفي في هذا الجو الطيب في هذا البستان. فقال لهم فكيف، وكان هذا الحائط هذا البستان بعيد عن المدينة لا يوجد بجواره مساجد لا يستطيع أن يصلي جماعة، فقال لهم وكيف أصنع بصلاة العشاء وصلاة الفجر، كيف أصنع بصلاة العشاء وصلاة الفجر. وسعيد بن المسيب صح عنه كما أخرج أبو نعيم وغيره أنه قال ما تخلفت عن صلاة الجماعة منذ 40، بل أخرج أبو نعيم وابن سعد ابن أبي شيبة وابن أبي خيثمة بإسناد صحيح، وقال وأورد الذهبي هذا الأثر في السير وقال هذا ثابت عن سعيد، هذا ثابت عن سعيد. قال سعيد: ما سمعت تأذينا في بيتي في أهلي لمدة 30 سنة. قال الذهبي: هذا ثابت عن سعيد، يعني 30 سنة لا يؤذن المؤذن في الصلوات الخمس إلا وهو داخل المسجد. أي استقامة هذه؟ تخيل رجل الأذان يؤذن عليه 30 سنة وهو داخل المسجد، ما تخلف عن صلاة الجماعة. بل في كتاب الثقات لابن حبان أخرج بسند حسن عن ربيعة بن زيد وهو من التابعين قال: والله ما أذن ما تركت صلاة الجماعة منذ 40 سنة. إما يقول في ثقات ابن حبان عن ربيعة بن يزيد قال: والله ما تخلفت عن صلاة الظهر في جماعة منذ 40 سنة إلا أن أكون مريضا أو أكون مسافرا. المحافظة على صلاة الجماعة ومنها صلاة الصبح. الأسباب، بعض أسباب التخلف عن صلاة الفجر، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى التخلف عن هذه الصلاة المباركة حتى نتجنب هذه الأسباب، حتى لا نقع في هذه المصيبة؟ فأول هذه الأسباب كثرة المعاصي. فمن أكثر الأسباب التي تثبط عن طاعة الله وتحرم التوفيق وتجلب الوحشة بين العبد وربه المعصية، من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى التثبيط عن الطاعة وتحرم التوفيق وتجلب الوحشة بين العبد وربه المعصية. قال ابن القيم في كتابه النافع الماتع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافة ويتحدث عن آثار الذنوب، قال: فمن آثار الذنوب حرمان الطاعة. المعصية تجر معصية والطاعة تجر طاعة. فمن آثار الذنوب حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدله لكفى بها. يعني لو لم يكن من شؤم المعصية إلا أنها تجلب معصية أخرى لكفى بها مصيبة. فمن أسباب التخلف عن صلاة الفجر المعاصي. من أسباب التخلف عن صلاة الفجر السهر بلا فائدة، السهر بعد العشاء فيما لا فائدة فيه. ففي البخاري من حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، السهر بعدها. قال الحافظ الفتح: والحكمة من ذلك لئلا يكون سبب، أي هذا النوم، سبب لترك قيام الليل أو الاستغراق في النوم حتى يصل التخلف عن صلاة الفجر في جماعة. يبقى إذا من أسباب التخلف المعاصي السهر. السبب الثالث عدم المواظبة على الصلاة في مسجد واحد. كيف هذا؟ كما قلنا أن الإنسان خلق ضعيفا، فإن الإنسان إذا صلى في مكان واحد يحرم عون إخوانه على الطاعة وأخذهم بيده. فإنك إذا صليت كل فرض في مسجد الفجر، صليت اليوم في هذا المسجد وغدا في هذا المسجد وبعد غد في هذا المسجد، فإن تخلفت في صلاة الفجر كل أهل مسجد أو كل من كان يصلي بجوارك سيظن أنك تصلي في المسجد الآخر. فأهل المسجد سين، كنت تصلي في مسجد سين مثلا، فكان يصلي بجوارك رجل فيظن أنك ستصلي في صاد، ولكنك لم تستيقظ أصلا. صاحبك الذي في صاد سيظن أنك تصلي في سين، وصاحبك الذي في جيم سيظن أنك تصلي في مسجد دال، وهكذا. أما إنك إذا صليت في مسجد واحد، حافظت على الصلاة في مسجد واحد وتخلفت، تجد العون والمساعدة من إخوانك. لماذا تخلفت؟ هل نتصل بك غدا حتى تستيقظ فيعينوك؟ ولذلك ينبغي الإنسان يعني إذا واظب أن يتعرف على إخوانه. من الخطأ بمكان أن يقول الإنسان أنا في حالي، هذه عبارة سيئة، يقولون فلان جارنا في حاله ما بكلمش حد، قافل بابه يغلق بابه عليه ولا يعرف أحد. هذا خطأ، هذه ليس مندوحة، ليست كرامة، ليست صفة حسنة، بل إن الإنسان المسلم يتفقد جيرانه ويتعرف على إخوانه. يقول عبد الله بن مبارك: إنه لا يعجبني من القراء، القراء في اصطلاح السلف العلماء وطلاب العلم، إنه لا يعجبني من القراء كل طلق بسام، بسام يبتسم للناس. فأما من تلقاه بالبشر، ابن المبارك يقول: فأما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس، يقابلك يعني كما نقول بالوجه العابس، يقول: كأنه يمن عليك بعلمه، كأنه إذا أراد أن يقدم لك نصيحة كأنه يمن عليك بعلمه. يقول ابن المبارك: فلا أكثر الله من القراء من مثله، فلا أكثر الله في القراء مثله، مثل هذا الصنف. فينبغي الإنسان إذا صليت في المسجد أن تتعرف على إخوانك، تعرف على إخوانك المصلين، وتجري بينك وبينهم علاقة، تأخذ رقم تلفون أخوك المسلم الذي يصلي بجوارك وتسأل عنه إذا تغيب، وإذا تغيبت أنت يسأل عنك، وإذا لم يسأل عنك ورجعت أنت إلى المسجد تعتب عليه، تقول: لماذا لم تتصل به وتتصل به أنت؟ فإن أصيب بمرض كنت معه، فإن أصيب بزلة، بزلة في طاعته وتقصير أخذت بيده، وإذ أصبت أنت بهذه الزلة والتقصير أخذ بيدك. من الأسباب التي تثبط، التي من أسباب التخلف عن صلاة الفجر أيضا، قلنا المعاصي، قلنا السهر، قلنا عدم الصلاة في مسجد واحد. السبب الرابع: ما يزينه الشيطان لبعض أصحاب الورع الفاسد. بعض الناس عندهم برود، عندهم ورع فاسد. ما هذا الورع؟ يقول بعض الناس يقول: أنا أصلي في بيتي. لماذا؟ يقول: حتى أطيل في الصلاة وحتى أصلي. يقول: والتعبد، ما يزينه الشيطان لبعض أصحاب الورع الفاسد والتعبد الجاهل، حيث يقول البعض: أنا أصلي وحدي، لماذا؟ لأطيل الصلاة والقراءة. وهكذا يأخذ في معايب أئمة المساجد: المسجد الفلاني، مسجد كذا، الإمام بيطيل، المسجد كذا، الإمام يقصر في السجود، المسجد يقيم كذا، فيه كذا، فيه كذا، فيظل ينتقد في الناس ويصلي في بيتي، فيحرم صلاة الجماعة، يستحوذ عليه الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في سنن أبي داود في قرية أو وبر لا تقام فيه الجماعة، في قرية أو في حضر لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فصلي في جماعة ولا تتبع هذا الورع البارد. الأسباب سادسا وأخيرا: الأسباب المعينة على أداء صلاة الفجر في جماعة. أول هذه الأسباب وأس هذه الأسباب ورأس هذه الأسباب سؤال الله عز وجل التوفيق والهداية. فإن الموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والراشد من أرشده الله، والرزق والطاعة، الطاعة رزق من الله، والرازق هو الله. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي. فالموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهتدي من هداه الله. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلبوا الهداية من الله. الحرص عن النوم مبكرا. إنسان ما عنده عمل بالليل، أو ما عنده طلب علم أو حفظ أو قراءة أو عمل أو غير ذلك، عليه أن يحرص على النوم مبكرا. الحرص على آداب النوم من الوضوء والنوم على الشق الأيمن، وسيأتي معنا مجلس إن شاء الله عن آداب النوم وأذكار النوم، وكذلك عدم التفريط في عدم الإكثار من الطعام قبل النوم. الرابع: البعد عن المعاصي، لا سيما النظر إلى الحرام. إنسان قبل أن ينام، آخر منظر رآه قبل أن ينام امرأة عارية في أجهزة الإعلام أو في الكمبيوتر أو في الشبكة أو غير ذلك، آخر منظر رآه امرأة أجنبية متبرجة، لا أقول عارية، متبرجة، هل هذا سيستيقظ لصلاة الفجر؟ إنسان آخر شيء فعله قبل أن ينام، قال لا إله إلا الله، نام على الذكر والقرآن. فالمعاصي، فالبعد عن المعاصي كالنظر للحرام والغيبة والنميمة وسائر الذنوب، الاطلاع على الأحاديث الواردة في فضل صلاة الفجر والتي ذكرنا أنه السبب لدخول الجنة، النجاة من النار وغير ذلك، سبب لرؤية الله عز وجل، أن يوصي أهله وجيرانه، يوصي الأهل والجيران يقزوا يتصلوا عليه. السابع استعمال وسائل التنبيه الحديثة الذي صارت في كل مكان وفي كل الهاتف فيه ساعة، فيه منبه، المنبه، اضبط هذه الأمور، استغل هذه الأشياء في طاعة الله. الحرص على المواظبة في مسجد واحد حتى إذا زل أعانه إخوانه، هذه بعض الأسباب المعينة على صلاة الفجر في جماعة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الطاعة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.